كتاب الإحسان مأدبة القرآن جمعت أعجميا وعربيا بمكان كتاب الإحسان مأدبة القرآن جمعت أعجميا وعربيا بمكان جاءوا أهل الله من كل البلدان كتاب الإحسان نفحات من نور وسكينة إيمان وملائكة تصغي لكلام الرحمن نفحات من نور وسكينة إيمان وملائكة تصغي لكلام الرحمن كم تسمو الأرواح وتطيب الأبدان برياض القرآن كتاب الإحسان كتاب الإحسان كتاب الإحسان سورة طه طابت نسائمها وطاب شذاها فاستمعوا واستمتعوا بعبير سورة طه وتحين ساعة النزال والمواجهة بين الحق والضلال وأتي السحرة بجمعهم ويلقون حبالهم وعصيهم فإذا هي حيات تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى فيلهمه الله وحيا لا تخف إنك أنت الأعلى وينتصر موسى ويظهر الحق ويؤمن السحرة بالله الحق ويتوعدهم فرعون بالعذاب فيفوضون أمرهم إلى رب الأرباب ويوحي الله لموسى أن أسر بعبادي فيتبعه فرعون ذلك العادي وينشق البحر لموسى ومن معه ويغرق فرعون بجنوده وكل من بايعه وتطيب الأبدان برياض القرآن كتاب الإحسان كتاب الإحسان كتاب الإحسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والآن ومع سورة طه بتبدأ الآيات والمشهد التاريخي المناظرة انتصار الحق على الباطل مع هذه المناظرة التاريخية من وقت سيدنا موسى عليه السلام المناظرة بين سيدنا موسى والسحرة وفرعون بنبدأ الآيات مع الآية 60 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى هنا فتولى فرعون عشان مثلا هتقابلك فتولى عنهم قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى خلي بالك عشان في سورة الكهف يتنازعون بينهم أمرهم إن هنا فتنازعوا أمرهم بينهم قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى قالوا إن هذان